أعزائي المشاهدين، تذكرون قبل مدة كنا عملنا حلقة عن مهرجان الجنادرية، وكان من ضمن فقرات هذه الحلقة قصيدة للشاعر خلف العتيبي. الكثير من الإخوان طلبوا منا إعادة قصيدة خلف العتيبي. قصيدة خلف العتيبي موجودة ونسمع. يا الله المعبود يا رب الأنام، يا عظيم الملك ما غيرك عظيم، وجهك الدائم وعينك ما تنام، اسمك الرحمن يا الله يا رحيم. نسألك ونعوذ باسماك العظام من نوازغ كل شيطان الرجيم، من لجابك والتجابك ما يضام، في جنابك ما يضام ولا يضيم، بالتضرع نطلبك حسن الختام في نهار الفوز بجنان النعيم. لا تحسبون الحياة أمن وسلام، مكرها ما يامنه غير الغشيم، المنا يسبق وحد من السهام، لو يطول العمر للأعمار تيم، عمرها بالصلاة وبالصيام والزكاة الطهر المال المقيم، وخص وصل الرحم يرفع في المقام، والقطاعة بيتها دايم هديم، والبدع راس الضلالة والأثام، تنبعث من كل أفاك أثيم، والفتن يثيرها ولدة حرام، عقب ما هي نايمة والشر نيم، والعبث والطق يثر بالحام، والدوى يقضي على الجرح الأليم، والعدو ما فيه ولف ولا ريام، لو عطاك الخد وارزم لك رزيم، صب لحرصك وجل الاهتمام، وانغزاك بقوم قل له يا قويم، والتحسس والتجسس للئام، والتغتر والتستر للحريم، والخيانة فالأمانة للخمام، والخساسة والنجاسة للرخيم، والجبانة والمهانة للنعام، والغباوة والعماوة للبهيم، الردى سلعة ضعيف ولا يسام، طيب لا يدري بها الرجل الفهيم، مثل مين وعندنا بيعة إمام، ما خلعنا بيعة العهد القديم، لانعزال ولانحلال ولانفصام، جامعين الصف رغم فلئيم، ديننا دين المحبة والويام. ديننا دين المحبة والويام، حشمة الدين العهد يبقى حشيم، ديننا دين الثقة والاعتصام، نحفظ الذمة ليهملها الذميم، نشكر النعمة ونخشى الانتقام، والسرف غدرة على المسرف وخيم، انفتح يا ورد واسجع يا حمام، وابتسم يا صبح وارقص يا نسيم، والتحم يا شعب واعمر يا نظام، وازدهر يا حكم واسلم يا حكيم، ارفع اليمنى وطق الاحترام، التحية للزعيم ابن الزعيم، الزعيم اللي على العدل استقام، فزعة المظلوم نصر المستضيم، الزعيم اللي حمل بيت الحرام، حصن الكعبة وزمزم والحطيم، الزعيم أبو المهمات الجسام، همته يصغر بهالخطب الجسيم، الزعيم اللي زهال بسل وسام، يردع الظالم ويدفع كل ضيم، الزعيم اللي يهوم ولا يهام، اللي يلتطم يلطمكم البحر الطميم، عاد تفرك الغشوم أم العرام، علمه عرك الزمان وجاء عليم، مصدر الهيبة سريع الابتسام، مثل أبوه هو بحضن أمه فطيم، عاش حلال المشاكل والمهام، عاش حلال المشاكل والمهام، رددوا عاش الفهد لم ولميم، للمواطن والوطن طلوا غمام، نفحته مثل الحياة يحيى الهشيم، والشهامة والكرامة للكرام، ما يقود ولا يسود إلا الكريم، والولي العهد دام العز دام، جعل عزه والولي العهد دام العز دام، جعل عزه في بلاده مستديم، ما علي مدحب ومتعب ملام، اندفع مع سيدي كلي وهيم، المعرب من خوال ومن عمام، مسقي العدوان غساق وحميم، باليمين اشتد في راس السنام، موي الرملة وغذاي اليتيم، قام عبد الله وقام الحظ قام، حظنا قايم وحظه مستقيم، كلنا نفداه لو رحنا عدام، عد وغلط من عديم إلى عديم، قاطعين الشك ما فيها كلام، من يشك ما نقول أمه عقيم، وفالوفا سلطان لعشق وغرام، فالوفا سلطان لعشق وغرام، ينقى الكوب ويداوى السقيم، لا على الصفحة مبصم بالبهام، لا الفخر والمجد ما مثله نديم. يا عيال اللي عن العثرات شام، سالم العثرات والمبدأ سليم، ما خذ عصر الطرب والانسجام، طاوي بطنه على المبل بريم، صادم الأحداث أبو 20 عام، يفرع الغارة ويبرز للخصيم، لف كمه والفشق ملي الحزام، بالقهر والغب ما يبرح كظيم، أحكم الخطة وما طعن الفام، ما كشفها ترجمان ولا كليم، للفرج والخير يسحب الهمام، يجتلد مهموم والمسرى هميم، فوق دهمن يفرد النم على دام، ضامرات وبالوصوف وصاف ريم، مسكور ما يقلاده وزمام، كان بين الحيها شنكار سيم، ساقهن قدام ينخاط الظلام، يهتدي بالنجم في الليل الظليم، مع غروب الشمس والردهن احيام، وارتوى النص الدرق قبل العتيم، جن يطون الفيافي طي خام، جن بن عنهيت غرب من النظيم، يوم يدمها ويوم بلا يدام، ويوم شمس ويوم حمس ويوم غيم، ما يقل العزم لو قل الطعام، صاط ما يضرب اللف الصميم، يا كبر يا ناس قصده والمرام، هقوته من هالمشاعر تستليم، قبل ذان الفجر هجمه واقتحام، ليلة يصبح بها الجاهل حليم، تمت الرحلة وقايدها تمام، صير من ينجرد السيف الصريم، ما يجره لين يسقط في العظام، العظام الصم يغديها رميم، والشجاعة نصف ساعة بزحام، تسترد الحق من بطن الجحيم، شيد الرايح على رؤوس الخيام، والشجاعة نصف ساعة بزحام، تسترد الحق من بطن الجحيم، شيد الرايح على رؤوس الخيام، رحب العارض وحياه القصيم، صار جمع الشمل عقب الانقسام، واعتق الغرام وانكف الغريم، عاشها شايب وباشرها أغلام، واستتب الأمن والخير العميم، ارفع اليمنى وطق الاحترام، التحية للزعيم ابن الزعيم. السلام عليكم.